وما حلم مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه تاخه إلى النار. القرآن شافع مشفع، وما حلم أي شاهد مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه يعني أعرض عنه ونبذه غذرية تاقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. ما زلنا في الكلام على طلب العلم من حيث آدابه ومنهجيته ومرحليته، فمن البديهي أن نبدأ في الكلام فيما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم حول مراعاة الأولويات عند طلب العلم. فإن من أكثر عوائق طلب العلم عدم التدرج في العلم ومحاولة القفز فوق يعني السلم أو ثمن طلب هذا العلم كما يعني طلبه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فعدم التدرج في العلم هذا من العوائق التي تعوق تحصيل العلم بطريق صحيح. فهذا المبدأ وهو مبدأ التدرج لا ينازع فيه أحد من أهل العلم، لأنه الوسيلة النازحة لأخذ العلم وفهمه. وقد قلنا في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلوم قبل كبارها، يعني هذه إشارة إلى التدرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذا تدرج في الإيحاء، في إيحاء القرآن الكريم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بتدرج وبتبهل ونزلناه تنزيلا. فقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن أعظم وسائل الثبات على طريق الله تبارك وتعالى، كذلك لنثبت به فؤادك. فمن أراد أن تثبت قدمه على طريق الاستقامة فلا بد من الاستمساك بحبل الله المتين الذي هو القرآن الكريم. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مظلة للفهم. ازدحام العلم والتشتت يجعل الإنسان لا يحصل شيء، تمر السنوات والسنوات وبل العقود بين العمر وما يكون حصل شيء. لماذا؟ للتشتت. يختطف من هنا كتابا ومن هنا كتابا، ويعني لا توجد منهجية ولا مراعاة للأولوية، فتمضي السنوات وهو لا يحصل شيء. في حين أن من احترم هذا المنهج وهم التدرج فإنه ينجز، ويعني السيل ما هو إلا اجتماع يعني القطرات مع بعضها البعض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال بعض المفسرين: أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول. من ترك الأصول منع الوصول. الأصول يعني القواعد والأساسيات التي لابد أن يؤسس عليها طلب العلم. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. يترقى من في طلب العلم، يبدأ بما يؤهله لكي يعني يطلب بعد ذلك ما فوقه، وإذا فرغ من المرحلة الثانية يبدأ بالترقي إلى ما بعده. والتدرج في طلب العلم يكون بين أمرين: الأول تدرج بين الفنون، تدرج في العلوم نفسها، في علم يؤخذ قبل العلم الآخر، ثم هناك تدرج في الفن الواحد. العلم الواحد أيضا في داخل مواده وموضوعاته لابد أيضا من التدرج في تلقيها. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. هل التدرج يكون بين الفنون او كيفية التدرج بين الفنون او التدرج في الفن الواحد؟ هذا امر يخضع لعوامل عدة قد تكون محل اجتهاد من المعلم نفسه وقد يتحكم فيها استعداد طالب العلم نفسه. فمن طلبة العلم من يؤثر ان يمشي في خطوط متوازية مثل طلب العلم في المدارس والجامعات وكذا يدرس عدة مواد في وقت واحد بمنهج متوازن. هناك منهج آخر وهو أقرب للتركيز والإنجاز هو أن يركز على علم واحد أو كتاب واحد يدرسه وحدة هدف محدد حتى يفرغ منه ثم ينتقل إلى ما فوقه. وهذا منهج الشناقطة الذي اشتهر به في طلب العلم ولا شك هو منهج أفضل والله تعالى أعلم بكثير من التشتت لمن صبر عليه ولم يصبه الملل. يعني يركز على هدف محدد إلى أن ينجزه ثم بعد ذلك يترقى إلى ما بعده سواء في التدرج في الفنون أو التدرج في الفن الواحد. الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وتركوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. رتب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صده أول ما ينبغي أن يكلف به حفظ القرآن الكريم متقنا. وهذه النقطة محل اتفاق تقريبا، هذه المسألة محل اتفاق، ومن ثم نبدأ الآن نتوقف هذه الوقت مع حقوق القرآن الكريم على طالب العلم بل على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صده حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. الإنسان إذا حفظ القرآن في صغره شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الصغير قدرة وطاقة فوق ما نتخيله بكثير، هو عنده قدرة على الاستيعاب، ولكن للأسف الشديد الآن تستهلك في سماع الأغاني والإعلانات وما لا يفيد من غث القلب، يعني تغتال براءة الطفولة بأن تشغل أغانيهم بهذه الأمور التافهة التي لا خير من ورائها بل فيها شر كثير. فمن ثم نحن الآن يعني مقبلون على أو شرعنا بالفعل في الإجازة الصيفية، فالمفروض يعني أن كل واحد يحدد هدفا، وبالذات معظم الإخوة طلبة أو عندهم أولاد، فهذه فرصة ثمينة جدا حيث لا تتزاحم أمامهم الواجبات والمسؤوليات. وإن لم يبادر الإنسان بشغل هذا الوقت فإنه سيضيع سدى ويندم عليه حين لا ينفع الندم. حتى بالنسبة للشباب هذا الهدف الذي هو حفظ القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يندم عليه، لا يمكن أن يندم الإنسان أنه اشتغل في الصيف بحفظ القرآن، مع ذلك يمكن أن يندم عليه. ثم أن الإنسان إذا حدث هدفا محددا بدون أن يتشتت فهو غالبا ينجز إذا صار في الطريق الصحيح والعملي لتحقيق هذا الهدف. فممكن الإنسان يعني ينوي بقوة وبعزم أنه في السلام مثلا هذه الأشهر الثلاثة ينجز كذا وكذا وكذا من سور القرآن الكريم، ويبدأ يشرع ليل نهار في الحفظ، ليل نهار وهو ماشي وهو جالس وهو نائم يستمع إذاعة القرآن الكريم، يكرر سماع الأشرطة، يذهب إلى الشيخ يقرأ عليه، يتعلم تجويد وهكذا، يلتحق بأحد المراكز، لأن أفضل ما يعين الإنسان على طلب العلم الانتظام في دراسة نظامية بقدر المستطاع. إن استطاع يلتحق بمعهد القراءات مثلا أو أي مجموعات في المساجد أو يتفق اتفاق شرطي مع أحد الشيوخ سواء الشيوخ الأزهريين أو غيرهم من المتقنين ويقرأ عليه ويبدأ يختم على أخ له في الله، يتعاون الإخوة على ذلك. يعني هذا هو أعظم ما ينبغي اغتنامه في هذه الفرصة العظيمة للصغار ويعني للشباب. ومعلوم يعني أن يعني أنا قرأت في دراسة رجل فرنسي يتكلم عن انحرافات الأحداث، كتاب مترجم عن انحرافات الأحداث، هذا رجل كافر يعني ليس عنده يعني عقيدة ولا إسلام، ومع ذلك يقول إن أعظم عاصم للشباب أن يكون له عقيدة يعيش من أجلها، هذا هو أعظم ما يعصم الإنسان في نظر رجل كافر من الانحراف، أن الإنسان يكون له عقيدة محددة يتأخر حياته ويكرسها لأجل خدمتها. واضح؟ فإذا إذا كان هذا كلام الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فكيف بنا معشر المسلمين الذين اختصنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام ويعني بنعمة القرآن. فسنفرد إن شاء الله تعالى فينا بعد حلقة مفصلة عن الأطفال والقرآن، لكن هذه الليلة نبدأ بالتذكير ببعض متعلقات طلب القرآن الكريم وأعطائه الأولوية المطلقة في طلب العلم، لأن القرآن إذا فاتت السنين الذهبية في الحفظ يصعب جدا أن الإنسان بعد ذلك يعود ما فاته من القرآن. فإذا أجلت القراءة مؤقتا وركزت على القرآن الكريم حتى لو مضت سنتين مثلا حتى تحفظ القرآن، هذا إنجاز عظيم جدا ولن تنجز في حياتك ما هو أفضل من ذلك. ثم كلما حفظت القرآن مذكرا كلما أعطيت نفسك فرصة لتستمتع بالقرآن في باقي عمرك، لكن واحد يحفظ ثم يبقى له عمر بسيط لن يستطيع أن يستمتع بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلما ذكرت في حفظه كلما أعطيت فرصة فيما يأتي من عمرك أن تستمتع به. لماذا؟ لأنه محفوظ في صدرك، تستطيع أن تقرأه في أي مكان وتحت أي ظروف، تستطيع أن تذكر الله بأفضل ما يذكر به الله عز وجل. فلا شك أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، القرآن الكريم أفضل الذكر لأنه كلام الملك، وكلام الملك ملك الكلام. وسوف نتكلم في فضائل قراءة القرآن الكريم ويعني ما يترتب على ذلك من الثواب. إذا من الأمور المهمة تربية الأطفال على حب القرآن الكريم، وإن شاء الله سنتكلم أيضا على بعض المسالك التربوية الخاطئة للأسف الشديد التي استعملت فيما مضى ولازال يوجد بيننا أن من يستعملها في عملية تحفيظ الأطفال في كتب أخطاء تربوية سننبه عليها إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن يعني أقوله أن هذا يصبح إذا الطفل شب على الالتحام بالقرآن الكريم سوف يجري القرآن في دمه ويعمر قلبه ويعني يختلط بلحمه ودمه، يصبح جزءا من هويته وجزءا من كيانه، خاصة إذا ارتبط ذلك ب يعني إعطائه قدره وحقه كإنسان شرفه الله باستيعاب القرآن الكريم، فإن ذلك لا شك مما يعني يثبته على هذا الطريق. يقول ابن الجوزي: أول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. يثبت لا شك أنه يثبت هذه من آيات الله، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هو أعظم من أعظم مظاهر تيسير القرآن للذكر أن الطفل الصغير ممكن طفل عنده 7 سنوات أو أقل، أحيانا يوجد من حفظه أقل تظهر القرآن كله، يعني قلبه يطيق أن يتحمل كلام الله بين جوانحه، كلام الله ويستطيع الطفل أن يحفظه كاملا. بل نرى من أطفال العادل الذين لا يعرفون اللغة العربية من يحفظ القرآن ويتقنه أيما إتقان. فهذا من تيسير القرآن للذكر، القرآن سهل والله سبحانه وتعالى يسره للذكر. فلا يعني يشلن المرء نفسه أو لا يشلن طالب العلم نفسه همته ويقول: لا أستطيع، حفظي ضعيف، إلى آخر هذا الكلام. بالعكس، إذا أردت أن تقوي حفظك اشتغل بحفظ القرآن. ربما إذا بقيت مدة طويلة لا تشتغل في الحفظ في الأول قد تكون شيء من الصعوبة أولا، لكن متى ما نشطت الذاكرة فإنك كلما أعملتها وشغلتها كلما تحتد الذاكرة وتوفيق أكثر. ولذلك إذا جاهدت نفسك في البداية وثبت تجد ذلك سهل جدا حفظ القرآن الكريم فيما يأتي. فإذا حفظ الطفل الصغير القرآن مذكرة فإنه يثبت ويختلط باللحن والدم. ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، ولا أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذن العلم أو طلب العلم عبارة عن سلم ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عامدا ظل، ومن تعداه مجتهدا ظل. ويعني للأسف الشديد كثير ممن ينتسبون إلى السلفية في كثير من البلاد مع ادعائهم من الانتساب إلى السلف نجد تقصير فاحش مع القرآن الكريم، تقصير فاحش، فنجد الانشغال بأشياء لا فيها إهدار تماما لمبدأ الأولوية، فنجد انصغار الطلبة أحيانا كل همه أن يحفظ الرجال والجرح والتعديل ويتعامل في تصحيح الحديث الضعيف، هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني. الصبيان صغار ويعني يتسارعون في إتقان علم الرجال أول ما يتعلمون، واضح، وتخريج الأحاديث وكذا وكذا، وهو لا يتقن الفتح أو لا يتقن جزء عام فقط، ومع ذلك ليل نهار ألسنتهم يعني إيه كالمنابل في حفظ أعراض الناس والطعن في الشيوخ والحكم على الآخرين، هذا كل دندنهم كل شغلهم الشاغل. فمثل هذا متى يفلح؟ كان أول ما يتعلم يتعلم الواقعه في الناس، كان هذا يفلح؟ ما يفلح هذا، هذه من علامات الشغل يعني. فالخلاصه من الكلام ان من اراد ان فعلا يتبع منهج السلف الصالح فليعطي الاولويه المطلقه لحفظ القران الكريم، فلا بد من المنهجيه في طلب العلم ولا بد من المرحليه. المنهجيه يعني ان يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليلة بالنهار مجتهدا. اما المرحلية فان يتم ذلك في جدول زمني، مش منهجية تحدد المنهج اللي هتدرسه ثم تمر السنون والسنون وانت لا تنجز شيئا، لا، لابد ايضا من ربطه بجدول زمني لانه يضبط. اذا ضبط طلب العلم بجدول فانه ينجز بخلاف ما اذا كان عشوائيا بدون ربطه بفترة زمنية تمر الأيام والسنين ولا يحصلوا شيئا. فمما اتفق عليه العلماء الناصحون في هذا الباب هو أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى لو كان الإنسان يعني كبر في السن فهو أولى ثم أولى أن يجتهد في حفظ القرآن الكريم. قال بعض السلف لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: يا غوثاه، لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم؟ فبما يترنم؟ فبما ينادي ربه تبارك وتعالى؟ كيف إنسان يعني يعيش في الدنيا وفي يده أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى بين جوانحه وفي صدره، فكيف يضحي؟ كيف يذهب في مثل هذا؟ لا يذهب في مثل هذا إلا خفيف الهمة، كلام الله تستوعبه بين جوانحك وتستظهره في قلبك، فأي نعمة أعظم من هذا؟ نعيد العبارة. قال بعض السلف لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: يا غوثاه، لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم؟ فبما يترنم؟ فبما ينادي ربه تبارك وتعالى؟ وكما جاء في الحديث ما معناه أن من أراد أن يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم. أي نعم. فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما ينادي ربه تبارك وتعالى. وحتى الناس الذين يشتغلون بالأغاني والموسيقى وهذه الأشياء، هو أعظم دواء وأعظم علاج لهذا الداء هو أن يشتغل بالقرآن الكريم. كلما أكثر من القرآن كلما يجد في قلبه نفورا من الإغراء لهذه السموم بصورة تلقائية، حتى دون أن يحفظ الأدلة على تحريم سماع الموسيقى وهذه الأشياء، لا، هو مجرد كلما ينفتح بقرآن كلما يجد قلبه ينكر أكثر من قرآن الشيطان الذي هو المزامير والمعازف وهذه الأشياء بصورة تلقائية. وهذا هو أعظم علاج لمن وقع في إدمان هذه الأشياء، أن ينفتح بقرآن الكريم ويجاهد نفسه ويثابر ويستمر في الحفظ والتسميع والختم وكذا، فكلما زاد كلما زاد اقترابا من كلام الله كلما زاد بعدا عن يعني قرآن الشيطان. روى ابن المديني عن عبد الوهاب ابن همام عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، يعني أتيت عطان وأنا أريد إيه؟ أن أتعلم منه الحديث. ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير، فقال لي ابن عمير قرأت القرآن قبل ما أن يلموه في جلسة التحديث؟ قال قرأت القرآن؟ قلت لا. قال اذهب تقرأه ثم اطلب العلم، ثم اذهب تقرأه أي احفظه، يعني إيه؟ احفظه، اذهب تقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغادرت زمانا حتى قرأت القرآن. تركيز في هدف واحد محدد، وهذه يعني هي الوصية الذهبية، اجعل ذلك هدفا محددا وهدف واحد لا تشتت نفسك، وركز عليه بكل طاقتك الذهنية، ركز عليه باستمرار. ولو استطعت أن تقطع العلائق كلها فاقطعها في سبيل إنجاز هذا الهدف، يعني تتفرغ تماما، ولا تصاحب إلا من يعينك على هذه المهمة، وإلا سيجذبك إلى الخلف وتتقهقر. يعني اجعل المخيفين بك ايضا على نفس الدرجه من الاهتمام، وقد كرتوا كل وقتهم ل يعني حفظ القران الكريم. قال لي ابن عمير قرات القران؟ قلت لا. قال اذهب فقراه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرات القران، كمل وركز اختفى زمانا الى ان فرغ من حفظ القران الكريم. ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، يعني خلق القرآن الكريم ورايح بقى عشان ياخد ثاني الفقه الحديث، وعنده عبد الله. فقال طبعا عبد الله بن عبيد ابن عمير، فقال أنه خلاص قرأت القرآن، حفظت القرآن كما قلت. فبعد ما قرأ قال قرأت الفريضة؟ الفريضة اللي هي المواريث، المواريث يعني حفظت وتعلمت علم المواريث. قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت. فقال الآن تطلب العلم، الآن تصلح أن تطلب العلم. وقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. كنت قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. كنت قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ من يجيب؟ أيما أقرب إليك، ابن أخيك أم عمك؟ نعم. قال فأيما أقرب إليك، يختبر ولا خلاص درست هذه الأجزاء من علم المواريث الفرائض، أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قال لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين، يعني قبل القرآن والفرائض تعلمت اللغة العربية. قال فلما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لما تعن عمر رضي الله تعالى عنه، قال لما قال له بقى تعلمت العربية يمتحنه، قال فلما قال عمر يا لله ولي المسلمين، يا لله ولي المسلمين، لما فتح تلك وكثر هذه؟ قال يا لله، لما فتح اللام في يا لله ولي المسلمين كثر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكثر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني مع كل هذا لم يحدث، قال لكن لو حدثت أحدا لا حدثتك. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا ذل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عينا كبيرا على مراده منه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه أن يحدثه سأله الأعمش أتحفظ القرآن؟ فقال الأعمش فقال لا. فقال الأعمش اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. اذهب أولا اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال ابن غياث فذهبت فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني اختبرني فاستقرأني فقرأته فحدثني. يقول أيضا محمد ابن الفضل ابن محمد ابن خزيمة، يعني هذا حفيد الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، يقول سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، يعني محمد ابن خزيمة كان يستأذن أباه في أن يخرج إلى قتيبة يتلقى منه الحديث. استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن فقال لي أمكث حتى تصلي الختمة، يعني في رمضان تختم به، ففعل. فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مروة وسمعت بمروى الروذ من محمد ابن هشام صاحب هشيم فنعي إلينا قتيبة، توفي قتيبة. وكان العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كان أول ما يسأل القادم إليه لطلب العلم أول شيء يسأل عنه حفظ القرآن الكريم، فإن كان حافظا أقرأه المتون اليسيرة ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقضاء لأن يصل لمنصب القاضي يكون أهلا لأن يكون قاضيا. فكانت دروس الشيخ رحمه الله تعالى مدرجة حتى المراحل العليا، وإن لم يكن القادم إليه حافظا للقرآن أمره بأن يحفظ، فإذا حفظ قدم عليه للتعلم. إذن هذا فيما يتعلق بالأولوية، إعطاء الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم. هذا المنهج الحقيقة كما رأينا هو المنهج العملي الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهذا المنهج لم يأتي من فراغ وإنما هم اتقوه من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان إقراء القرآن الكريم أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، وقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. أهم شيء وأول شيء والأمر اللي له الأولوية المطلقة على أي شيء آخر هو إقراء وتحفيظ القرآن الكريم. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا، يعني المدينة، أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، فجعل يقرآننا القرآن، وكان مصعب يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. الشاهد يعني من هذا أن البعوث كانت تبعث محملة بأقدس وأعظم وأهم وأخطر رسالة ووظيفة، وهي تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. ولتعلم القرآن وتعليمه يعني فضائل كثيرة منها ما ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا، وهذا رواه البخاري في صحيحه. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله تعالى أعلم. يقول النبي، يقول الإمام عبد الرحمن السلمي، روى عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. يبقى عبد الرحمن السلمي يروي عن عثمان بن عفان، فهو بيروي شعبة قال للراوي: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، طوال هذه الفترة حوالي 40 سنة بقي عبد الرحمن السلمي يحفظ الناس القرآن الكريم متقربا إلى الله تعالى بذلك، يعني حوالي 40 سنة لأجل هذا الحديث فقط. هذا الحديث هو الذي حدد له رسالته في الحياة، كل رسالته في الحياة جاء أخذها من إيه؟ من هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الحديث هو وراء هذا المجلس الذي جلست 40 سنة يحفظ الناس القرآن الكريم في جامع الكوفة. مع أن عبد الرحمن السلمي يعني كان ذا قدر جليل وعلم واسع، ومع ذلك كان يختار هذه الوظيفة على غيرها من الوظائف، وهي الاشتغال بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم. فهذا شرف، يعني ما بعده شرف، يعني هذا هو الفخر الحقيقي. لا يفتخر إنسان بدكتوراه ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه، إنما الشرف، كل الشرف أن يعزه الله سبحانه وتعالى بأن يجعله خادما لكتابه الكريم. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فلذلك أشرف لقب لا هو صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا إلى آخره، وإنما أشرف لقب أن يقال للإنسان خادم القرآن الكريم، خادم القرآن الكريم. فهذا هو الشرف الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. سئل سفيان الثوري رحمه الله عن الجهاد وتعليم القرآن، فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن، قال هو أفضل من الجهاد. طبعا باعتبار أن التعارض هنا بين فرضي كفاية، فرجح الثانية واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن مصعب ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين، يعني عاليتي الاهتمام ذات بهجة، أيكم يحب أن يغدو، يعني كل يوم الصبح يغدو يتحرك يمشي مكان قريب من المدينة، بطحان أو العقيق، وادي العقيق، كل ما يروح هناك هيرجع بإيه؟ ياخد ناقتين كوماوين زهروين ضخمتين مباركتين، فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم، كل يوم يمشي مشوار بس ده يرجع بجمالين. قال: قلنا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك، كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام ثمان؟ والخليفات هي الحامل من النوق. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام ثمان فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام ثمان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. إن تركوا القرآن وخاضوا في غيره يعني تنصرف عنهم تلك الملائكة. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤي في المنام فقالوا: ما فعل الله بك؟ قال: ذهبت تلك الشفحات وذهبت تلك العلوم، يعني علوم عرضية ليست علوم شرعية طبعا، وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها، يعني فلا تحترمنا من المعروف شيئا. فحتى تحفيظ الفاتحة أن تصحح لواحد قراءته أو سورة الكفار مثلا حتى يصلي بها، هذا من أعظم أبواب الخير، ولا يزهد فيها إلا زاهد في الخير. بل من التجارب العملية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رغم ما أمضاه شيخ الإسلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدفاع عن الدين والرد على أهل البدع وبيان الأحكام وكذا وكذا من مناقبه وأعماله الجليلة، إلا أنه لما سجن شيخ الإسلام حمد الله سبحانه وتعالى على هذا السجن لأنه تفرغ لتدبر آيات الله عز وجل واستنباط كنوز القرآن الكريم. ففرح شيخ الإسلام في سجنه في أخريات حياته بندمه على أنه فيما مضى لم يصرف همته بالكلية إلى كتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ فإذا كان هذا شيخ الإسلام فكيف من انشغل عن القرآن يعني بما لا يفيد من الغفل من الكلام وهذه الأشياء. من شرف القرآن الكريم وشرف حملته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أشد الوصية بأهل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقتط. وهذا في صحيح أبي داود: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من تعظيم الله أن تكرم المسلم الذي شاب شعره في التوحيد والإيمان والإسلام. وحامل القرآن أيضا من تعظيم الله أن تعظم وتكرم حامل القرآن غير الغالي فيه. أما الغلو في القرآن فهو أن يبالغ في التجويد أو أن يسرع، يبالغ في الإسراع في القراءة بحيث يمنعه هذا الإسراع عن تدبر معاني كلام الله تبارك وتعالى. وقيل الغلو في كتاب الله مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل. وحامل القرآن يعني غير الغالي فيه، يعني بشرط ألا يكون غاليا فيه ولا جافيا عنه. شرحنا معنى الغلو. أما الجفاء فهو أن يتركه بعد علمه أو ينساه بعد حفظه، هذا هو الجفاء. وقيل الجافي عنه أي المتباعد عن العمل به وإتقان معانيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تم خدمة القرآن الكريم أو خدام القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم إثما ينبض بأعظم المعاني. سماهم إثما لا يمكن أن يطمع فيه غيرهم. سمى الرسول عليه السلام أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس. هؤلاء هم أهل الله. إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكما ذكرنا قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعثني الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه إلى عمر فقال لي كيف تركت الأشعري؟ قلت يعني لما وصل لعمر رضي الله عنه قال عمر كيف تركت الأشعري يعني أبا موسى؟ قال تركته يعلم الناس القرآن. فقال أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. أما إنه كيس فلا تسمعها إياه يعني حتى لا يعجب بعمله كما هي السنة أن لا يمدح الإنسان في وجهه. أما إنه كيس هذا إنسان عاقل كيس اختار أفضل ما يعود عليه بالثواب وبالزلفة إلى الله عز وجل وهو تعليم الناس القرآن الكريم. وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطة يعني في حسن حال ومسرة وأنه يحق له الارتباط الشديد بما هو فيه وأنه يستحب تغبيطه بذلك يعني يستحب أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعمة. هذا هو الأسرة وهذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه لا في الدنيا. الناس يتنافسون على الدنيا مع أن هذا التنافس منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقوله ولا تنافسوا المقصود به تنافس في الدنيا واضح. وكل ما تنافس الناس في هذا منذ أن خلق الله الأرض يعني ومن عليه إلى قيام الساعة وكله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فكل القتال وكل الحروب وكل الأحقاد وكل التحاسد وكل العداوات في أقل أقل أقل أقل من إيه من جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الله. هذا كله أقل من جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافر وأن يعني يحصل هذه النعمة. فإذا هذا من التنافس المأمور به. يقول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان عذر الناس وهو عذر غير مقبول في التنافس في الدنيا لأن الدنيا ضيقة تضيق على أهلها يعني لماذا يتحسد الناس على الآخرة؟ الآخرة واسعة. فالمقصود من الكلام يعني أنه ينبغي التنافس المحمود طبعا في أمر الآخرة أن ينظر الإنسان في الدين دائما إلى من هو فوقه. أما في الدنيا فينظر إلى من هو دونه كي لا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا التنافس تنافس مطلوب شرعا بل إن التحاسد فيه مطلوب شرعا. التحاسد الذي هو بمعنى الغبطة أن تشعر أنه أن تتمنى مثل ما أتاه الله من النعمة هذا معنى الغبطة. فقول الرسول عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين وهذا هو الحسد المشروع وليس الحسد الممنوع. حسد ممنوع أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. أما الحسد المشروع فهو يأتي بمعنى الغبطة وهو أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعمة دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. كما أشرنا من قبل حفظ القرآن يسهل على الإنسان الالتصاق بالقرآن الكريم ليل نهار. فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذن هذا هو الحسد المشروع. أيضا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بالأحقية في إمامة الصلاة. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث، وهذا رواه مسلم وغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقه أفضلهم. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وفي بعض الروايات: وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا، وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العتبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وهذا رواه البخاري وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، يقدم في اللحد قبل أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، فكان القراء هم الذين يقربون من عمر حتى لو كانوا شبانا. وعن عباد أبي محمد البصري قال: توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة في الإسلام. توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة في الإسلام. فالقرآن يعني العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظ القرآن والتفقه فيه فوق كل شرف. هذا الشرف إذا ناله الإنسان فقد نال شرفا ليس بعده شرف. يعني ذكر الفقهاء أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن والدين، لا يصد عن إمامة، لا يصده عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولد زنا، إذا يعني شرفه الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، سواء كان أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا، فإذا كان حافظ القرآن فإنه يستحق إمامة الصلاة. استناب نافع ابن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعية رضي الله عنه على مكة، حين تلقى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي، يعني على مكة؟ فقال ابن أبزة، قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. هذه هي مسوغات تعيين القادة في الصدر الأول. إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. لم يقل له إني عينت لأن حسبه كذا ونسبه كذا ومنصبه كذا أو جاهه كذا، لكن مسوغات التعيين كانت إيه؟ إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. هذا هو الشرف الحقيقي الباقي عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، حسب موقف كل واحد من القرآن الكريم. إذا أقبل على القرآن يقبل الله عليه وينال هذا الشرف، إذا أعرض عن القرآن فيضعه الله بذلك. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن، ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن، وممن رفعهم القرآن الكريم كبار وأئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي كل واحد منهم عيب. أصحاب ابن مسعود كانوا قراء، وكان من ناحية الخلقية كل واحد منهم فيه يعني إعاقة أو عيب. عبيدة السلماني عبيدة أعور، مفروق أحدب، علقمة أعرج، شريح كوسج يعني لا شعر على عرضيه، الحارث أعور، كل هؤلاء من أصحاب ابن مسعود رفعهم حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن الكريم. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، إنسان يبقى إنسان له قيمة، ثروة قومية، ثروة إسلامية. من تعلم القرآن عظمت قيمته، أصبح إنسان له قيمة. وعن يحيى بن معين قال بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبي عوف. دن الدن هذا وعاء ضخم مثل برميل كده، وعاء ضخم، والصحناء هو السمك الصغير، سمك صغير جدا. يقول أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبي عوف. كان يبيع يعني إيه السمك الصغير، يعلق هذا الإناء في رقبته ويمشي باليريع الأسماك. أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبي عوف. وقال أيضا لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية رفيع ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولا لامرأة، كان عبدا لامرأة. قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني ابن عباس طبعا كان تولى الإمارة، فكان يذهب إلى ابن عباس في دار الإمارة مقر الإمارة. فكان ابن عباس يعني إذا أتى أبو العالية هذا مع أنه عبد مملوك لامرأة، كان لكن كان حافظ القرآن الكريم. فكان ابن عباس إذا دخل عليه وعنده عظماء قريش وأشراف قريش كبار السن والوجهاء والقرشيون، فكان ابن عباس يقول كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، يرفع مجلسه فوق هؤلاء الحاضرين حتى لو كانوا من أشراف قريش. فتغامزت بي قريش، تغامزوا ما يعني كيف تحصل هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم. فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. طبعا الأعمش من قرأ يعني ترجمته هو مشهور بشدته على طلاب الحديث، كان يشتد عليهم جدا. يقول كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. وقال يعقوب الفتوي سمعت أحمد بن يونس وذكر له حديثا أنكره من حديث أبي بكر ابن عياش عن الأعمش، فقال كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر. يعني أما مع أبي بكر ابن عياش فكان يعظمه، كان يأخذ إيه بيد أبي بكر فيجلس معه في زاوية لحال القرآن، يأخذ ويعظمه ويجلس في زاوية. وأنتم لو تعرفون من الأعمش، وطبعا مقامه العظيم جدا في العلم وإمامته مع شدته جدا وغلظته مع طلبة الحديث، كان يشتد عليهم جدا، ولكن مع ذلك انظر لينه ورقته مع أبي بكر ابن عياش فقط لأجل مكانته في حفظ القرآن الكريم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.